إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم عن الصدق. يقول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ويقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويقول الله عز وجل عن إبراهيم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ويقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ويقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعد صدق لي الجنة، يعني مجلس لا لغو فيه ولا تأثيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عنه ابن عباس يقول: لما أنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد جبل الصفا وقال: يا بني فهد، يا بني علي، أخذ ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا، فكان الرجل إذا لم يمكنه الحضور أرسل نائبا عنه ليرى الخبر، فاجتمع أبو لهب وقريش، اجتمع أبو لهب وقريش، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا عشيرته الأقربين بطون قريش: لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. كانوا يسمونه قبل البعثة بالصادق الأمين. قال يا قوم فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. قال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كان يقول لو أن ابن أخي صادق لافتديت من هذا العذاب بولدي هو الكسب، الولد من كسب أبيه ومالي. فأنزل الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب، ولا أولاده ولا ماله يغنون عنه من عذاب الله من شيء. نزول هذه الصورة في شأن أبي لهب تدل دلالة واضحة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستطيع أبو لهب أن يدعي الإسلام فيكذب القرآن، ولكنه لم يفعل، وثبت فيه خبر الله عز وجل بأنه من الكافرين وأنه سيصلى نارا ذات لهب. ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عبد الله بن عامر يقول جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما صغيرا، جاءنا في بيتنا فأردت أن أخرج، فقالت لي أمي تعال أعطيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة. قال أما أنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة، يعني في أدق الأمور تكتب الإيه؟ الكذبة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، يعني ما رأيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنام حق ويحدث. قال آتاني آتيان فانطلق بي فرأيت رجلا مضطجع على قفاه وفوقه رجل معه حديدة يشرشر بها شدقه إلى قفاه وأنفه منخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، يعني بالحديدة كده بيقطع في الايه في الوجه، ثم يذهب إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فيعود الجانب الأول إلى ما كان فيعود إليه فيفعل فيه ما فعل، دليل على إيه؟ استمرارية العذاب. ينتهي من شرشرة جانب إلى الجانب الآخر يعود يذهب إليه يفعل به ويعود إلى الجانب الآخر وهكذا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال إن هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فهذا عذابه كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنام الحق. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لأن يضعني الصدق، وقلما يضع، خير لي من ان يرفعني الكذب وقلما يفعل. يعني تصدق في جميع الاحوال، لان يضعني الصدق وقلما يضع، يقلل من شأن. يعني انا الموطن ده ما كذبتش فيه، حسيت ان انا بقيت ايه كده، الناس بصلوا ولا عملت. وقلما يفعل الصدق، بل الصدق من جاء احق الي من ان يرفعني الكذب وقلما يفعل. الشعبي ومن امام التابعين يقول: عليك بالصدق، وان رأيت انه يضرك فانه ينفعك، واجتنب الكذب، وان رأيت انه ينفعك فانه يضرك. ثاني بيقول ايه الشعبي؟ عليك بالصدق، وان رأيت انه يضرك فانه ينفعك لا يضرك، واجتنب الكذب، وان رأيت انه ينفعك فانه يضرك، يعني في الاخرة. والصدق ينفعك في الاخرة. يقول الجنين: حقيقة الصدق ان تصدق في موطن لا ينجيك فيه الا الكذب. ده حقيقة الصدق، انك انت في موطن ترى انك لا تنجو من هذا الموطن الا بالكذب على الناس، حقيقة الصدق ان تصدق في هذا الموطن، واعلم انه ينجيك في الدنيا وفي الاخرة. يقول طرب ابن طريف: ما احب ان اكذب وان لي الدنيا وما فيها. حتى ان بعض التابعين يقول: انا لا اظن ان الله يؤجرني على الصدق لانه جبلة. يعني حتى حديث ابو سفيان مع هرقل لما انا ذكرته قبل كده، هو كان عادة العرب تأنف من الكذب، يعني طبيعتها تأنف من الكذب، ولو كان يستبيح الكذب لكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل. الجاحظ ومن أئمة اللغة العربية يقول: ما كذب أحد إلا لصغر قدره عند نفسه. لولا أنك ترى نفسك وضيعا وأقل ممن تكذب عنده لتنجي نفسك، لولا ذلك لما كذب. ما كذب أحد إلا لأنه يرى صغر قدر نفسه عنده، عند نفسه. لو أنت عارف قدر الصدق وقدر المؤمن ما كذبت في موطن. الصدق ليه مجالات كثيرة جدا. تصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قص على المشركين الإسراء والمعراج، هم طبعا بيضربوا أكباد الإبل شهر عشان يروحوا لبيت المقدس، ويقول لهم: أنا في بعض ليلة، يعني بضع ليلة، جزء من ليلة رحت لبيت المقدس وعرج بي إلى السماء. هم طبعا اعتبروا أن من هول هذا الخبر ومن شدته ومن عظمه ارتد بعض المسلمين، فراحوا الكفار يتنظرون على ابي بكر، يقول: انت صاحبك اللي انت بتقول عنه كذا وكذا ادعى وقال انه ذهب الى بيت المقدس واسري به وعرج به الى السماء في بضع ليلة. قال: ان كان قال فقد صدق، اني اصدقه فيما هو ابعد من ذلك في خبر السماء. يجي قاعدين معاه ويقول: ان ربنا اوحاني كذا وكذا وكذا، اصدقه فيما هو ابعد من ذلك في خبر السماء. فمن هنا سمي ابو بكر الصديق. كعب ابن مالك كعب بن مالك جسد صورة حقيقية للصدق في موطن الكذب، حديث في صحيح البخاري، حديث طويل. يقول هنختصر اختصار شديد يعني ناخذ منه الموقف اللي احنا عايزينه. يقول كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ان الروم يريدون ان يقتلوا المدينه ويستقتلوا شافة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يغيروا على بعض المناطق القريبه منهم من الشام. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان الجاهلية تلفظ انفاسها الاخيرة، ده كان سنة 9 هجرية، يعني خلاص كان اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يؤدب الروم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يخرج في غزوة الا ورى بغيرها. ده لما كان رايح مثلا فتح مكة قال اللهم عمي علينا، ما يعرفوش عشان ما تحصلش سفك دماء. حتى الوحي قال له ان حاطب ابن ابي بلسعة كتب كتاب لقريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلان لهذه المرأة في طريقها إلى مكة وفتشوها وأخرجوا منها هذا الكتاب. فكان إذا خرج في غزوة ورى بغيرها، يقول أنا رايح، ما الحرب خدعة، أنا رايح المكان الفلاني، يقصد مكان آخر، إلا في تبوك في غزو الروم جهر للصحابة انه يريد غزو الروم. ليه؟ اولا المسافة طويلة جدا وشاقة وكان حر شديد، وليتسامع العرب، يبقى فيه توطيد اركان الدولة الاسلامية، وايضا ليحث الصحابة على تجهيز الجيش، يعني هيصير مسافة طويلة اكثر من شهر سفر، يجي عايز عايز عدة وعتاد وتجهيز للجيش. راح هو صرح ان انا رايح لغزو الروم. عثمان جاء ب200 بعير باحلاسها واقتابها، وبعد كده ب100 بعير وب200 دينار وب100 دينار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. ابو بكر جاء بكل ماله 4000 درهم. عبد الرحمن بن عوف جاء ب200 درهم، يعني كل اللي عنده مال كان بيجيبه. النساء كنا يرسلن للنبي صلى الله عليه وسلم بحليهن واقراطهن. ومع كل هذه التبرعات كان السفر شاق، نفذ ما معهم من مؤنة، كان كل 13 رجل يتعاقبون على بعير حتى اكلوا ورق الشجر من شدة الجوع، وحتى انهم كانوا ينحرون الابل ليشربون من مائها مع قلة الظهر. فسميت جيش العسرة. طبعا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة الا اللي لهم اعذار والمنافقين. كعب ابن مالك وكان من خيار الصحابة قال ما اجتمع عندي بعيران الا في هذه الغزوة، يعني عنده بدل البعير 2 عشان يطلع يجاهد، ملوش عذر وكان شاب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انا اتجهز والحق بالنبي ولا يتجهز، غدا اتجهز يتجهز ويلحق بالنبي حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش وهو يقول انا اتجهز واخرج لحد لما بعد ايام قال اتجهز واخرج يقول وليتني خرجت ولكنه لم يخرج قال كنت اخرج في المدينة فلا ارى الا اهل الاعذار والمنافقين اللي احنا عارفينه دول المنافقين واهل الاعذار طب وانا قاعد معهم ليه فلام نفسه لوما شديدا طول الفترة يفكر ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم النبي افتقد هذا الرجل كعب بن مالك لما وصل قال اين كعب بعض الصحابة قالوا ايه شغله برده فقال معاذ كذبت والله ما علمنا عليه الا خيرا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كعب بن مالك يستشير قومه ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يجهز او يدور كذبا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعتذر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه قال لو جلست بين يدي غيرك واعتذرت منه لاعتذرت وقد اوتيت جدلا ولكني لا عذر لي كده هو ايه في موضع ينجيه او يظن ان الكذب ينجيه صدق الله ورسوله قال لا انا ماليش عذر لان كان المنافقين حوالي 80 رجل كان يجوا انتوا تخلفتوا ليه يقولوا مثلا كذا كنا مرضى كنا مش عارف ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل عذرهم ويستغفر لهم ويمشي وينتهي امرهم الى الله لكن هذا الرجل كان اول واحد يقول لا انا ماليش عذر انا تخلفت بلا عذر عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له ايه اعرض عنه وقال امضي حتى يقضي الله عز وجل فيك امرا قومه يلومونه انت فعلت كده ليه كنت اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم بالكذب وكان يكفيك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان هيستغفر لك وكده كانك ما عملتش ذنب قال فما زال بي حتى هممت ان ارجع واكذب قلت هل قال مثل ما قالت احد قال نعم في مرارة ابن الربيع وهلال ابن اميه الاثنين دول برضو قالوا زيك كده ما لناش عذر قال هؤلاء بدريين حضروا بدر نعم السلف خلاص كده زي ما يحصل معاهم يحصل معايا المهم النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يهجروهم محدش يتكلم معاهم ولا يلقي ولا يرد عليهم السلام حتى يقول كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه فارى هل حرك شفتاه برد السلام ام لا بعد 40 ليله مفيش كلام معاه من اي احد امر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته وزوجات الاخرين انهم يتركوا لهم البيت ويمشوا حتى زوجته لا تخدمه استمر 10 ايام وليالي على هذا الوضع ولا زوجته ولا اي حد بيكلمه ولكنه كان صادق التوبة فسمع فرسا ومناديا من على الجبل يقول له ابشر يا كعب فكان الصوت اسرع من الفرس فخلع له رداءه سجد شكرا لله وخلع رداءه اعطوه اياه قال ولم يكن لي عندي غيره ثم استعار رداء وخرج الى المسجد اول من قام اليه طلحه فسلم عليه وهنأه بالتوبه ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه من عندك ام من عند الله قال بل من عند الله التوبه نزلت منين بقران يتلى وعلى الثلاثه الذين خلفوا يبقى الثلاثه دول اللي خلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، صدق التوبة واللجوء إلى الله عز وجل، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. إذا هذا الرجل صدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن يرى أن الكذب هو الذي ينجيه، وإن الصدق من جاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، من صور الصدق أيضا الصدق في البيع والشراء، الصدق في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا قام يحلف على سلعة أنه أعطي بها أكثر مما أعطى ليغر بها مسلم، فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. يجي رجل يحلف لك إن السلعة دي واجع عليها بكذا وبكذا، بحيث إن إيه يعلي من شأنها كاذبا ليخدع بها المسلم فيدفع أكثر من ذلك. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين الكاذبة، معنى ايه أكثر الأيمان في الحلف، اليمين الكاذبة منفقة للسلعة للسلعة ممحقة للبركة، هي تروج لك السلعة، والله بكذا والله بنوع كذا والله بأصلية، بتروج السلعة بالكذب وبالأيمان، هذا في الدنيا. عقاب أيضا في الدنيا مع عقاب الآخرة أنها ممحقة للبركة، ما عندكش بركة في المال. يبقى ايه الحلف ان انفق السلعة فانه ممحق للبركة، يبقى الصدق هو اللي هينجيك حتى لو رزقك قليل هيبقى فيه ايه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان، يعني البيع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كل واحد حر، انت بتعرض بكذا هو يقبل او يرفض، يمشي يقبل، هو كل واحد، البيعان كل واحد ليه خيار، ما لم يتفرق، اذا حس التفرق البيع تم، لا ترد الا بالعين. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يجي البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لو حس الصدق منهما أو من أحدهم ربنا هيبارك في السلعة وفي الثمن، لو هما كذبا الاثنين او واحد كذب عقوبة يمحق الله بركة هذا البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء، التاجر الامين الصدوق في منزلة عالية يوم القيامة مع الصديقين والنبيين والشهداء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى فوجد الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار. نظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان التجار يحشرون فجارا، ان التجار يحشرون فجارا الا من اتقى الله وبر وصبر. الجميل في التجاره الفهلوه والضحك على الناس والغش والخداع اسمها علي ومفيش بركه، تجد مغبه ذلك يوم القيامه. يبقى لا بركه لا في الدنيا ولا في الاخره. ايه الحل؟ الصدق. الصدق في البيع والشراء. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مش رزق. اهم حاجه البركه. اهم حاجه الايه؟ انت رزقك عندك بركه في اولادك، بركه في زوجتك، بركه في صحتك، ما كل ده مال وانت مش عارف. من صور الصدق، الصدق في المنام او في الرؤيا. شوف ان من اكبر الفرا يعني اكذب الكذب ان يري الرجل عينيه ما لم ترى. يقول انا رايت كذا وعملت كذا وشفت كذا، هو لم يرى هذا، هذا من اكذب الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم، يعني يدعي ان هو ايه شاف كذا في المنام وشاف كذا، من تحلم بحلم ولم يره كلف يوم القيامة ان يعقد بين شعيرتين. يجيب كده ايه زي شعرتين كده يعقدهم يوم. طب هو مش هيقدر، طالما انه مش هيقدر هيعذب. يجي هذا التكليف تعذيب وعدم استطاعته دليل على استمرار التعذيب عليه. يبقى الصدق حتى في الرؤيا، الصدق حتى في المزاح. دي صوره ثانيه من صور الصدق في المزاح، الفكاهه، النكت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل ويل دوادي في جهنم، ويل للذي يكذب الكذبة ليضحك بها جلساءه، ويل له ثم ويل له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكذب الكذبة ليضحك بها جلساءه يهوي بها في النار أبعد من الثريا. شوف نجم الثريا فين؟ تنزل في النار المسافة اللي بينك وبين هذا النجم في قاع جهنم بهذه الكذبة لتضحك بها جلساك. تريد أن تمزح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، تمزح بصدق بحق أشياء حصلت، لكن تكذب لتضحك الناس فهذا ذنب عظيم. يبقى الصدق، الصدق، صدق مع الله عز وجل، صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا القرآن، تفسير القرآن، الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اقول واحد يقول لي حديث متداري عليه يقول لك ايه ده حديث ضعيف، وانا ما اعرفش صحيح ولا ضعيف. هذا كاذب على الله عز وجل وكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكاذب علي كالكاذب على الناس، من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين، وفي روايه فليتبوأ مقعده من النار. ده ديني، ما ينفعش تقول قال صلى الله عليه وسلم وما قالش، او حديث مش على مزاج تقول لا ده حديث ضعيف، او تفسر ايه بهواك. زي الناس مثلا، انا واحد جه سالني السؤال دوت: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. يقول لك انا سمعت واحد يقول له ايه؟ واصطبر على اهلك، يعني طول بالك، ما يصلوش السنه دي يصلوا السنه دي، اصطبر. ما ربنا قال لك اهو: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، يعني اصطبر على اهلك واحده واحده. وهذا كذب على الله. وأمر أهلك بالصلاة واصبر نفسك أنت أيضا على الصلاة، واصبر أنت أيضا على الصلاة. يبقى أهلك يصلوا وأنت أيضا تصلي، مش تدلع ده. مروهم بالصلاة لسد واضربوهم عليها العشر. يجي أنت لما تفسر برأيك في كتاب الله عز وجل هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل لنا لسان صدق، اللهم اجعل لنا لسان صدق. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.